السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع مناقشة هذه السورة الكريمة لأصحاب العقائد الباطلة من أهل الشرك، أولئك الذين جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقد تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عما أريد بقول الله تعالى الجنة، فقلت قد جاءت أقوال ثلاثة في بيان ذلك. فهناك من قال إن المراد بالجنة الملائكة، ذلك لأنهم يجتنون عن العين أي يستترون، فمعنى جنة أي استترة. فحينما جعل الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، بذلك جعلوا بينه وبين الجنة بين الملائكة نسبا. وقال البعض الآخر إن أبا بكر الصديق لما سمع هراء هؤلاء في قولهم إن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، قال لهم متهكما متعجبا مما يقولون: إذا فمن تكون أمهاتهم؟ دام الملائكة بنات الله، من أمهاتهم؟ الله أبوهم، طب من أمهاتهم؟ فقالوا: إن الله اتخذ لنفسه سروات من الجن، أي نساء يتسر بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجعلوا بينه وبين الجنة لا سبب. هناك قول ثالث كما قلت، قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن المراد بالجنة إبليس. فقال أو زعم بعض فرق المشركين من المجوس أن إبليس هو أخ لله وكلاهما إله، إلا أن الله إله الخير وإبليس إله الشر. وقلت لكم هذه فرقة تسمى المانية، وهذه كانت تدعي أن هناك آلهة متعددة، فهناك إله للخير وهناك إله للشر، وعندهم إبليس في حقيقة الأمر إله للشر. وقلت لكم للأسف هذه فكرة تناقلت كثيرا ودخلت في عقائد كثير من المشركين، وكم منهم الفراعنة كما قلت الذين يتباهى المغفلون بالانتساب إليهم، فعندهم إله الخير وعندهم إله الشر وعندهم إله الظلم وعندهم إله النور وعندهم إله الزرع لكل حدا لا وإله الشمس سبحان الله. فقالوا هذا هو المعني بقول الله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أيا كانت هذه العقيدة على حد الأقوال الثلاثة فهي عقيدة فاسدة لا تجوز ولا تصح في حق الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله خبرا أن الذي اتخذ هذه الأشياء آلهة وجعل بينها وبين الله نسبا هو جاهل، وهم يعلمون حتى ولو كانوا كافرين. يعني الكافر منهم اللي عبد كإبليس من دون الله يعلم مآله ويعلم أنه مخالف عاصم، أليس كذلك؟ والله إبليس يعلم هذا، يعلم هذا، يعلم أنه ملعون ويعلم أنه هالك ويعلم أنه غاوي ويعلم أنه يغوي. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني هو يقطع لنفسه بأنه ضال ومضل ومضل ويضلل خلق الله ويضلل خلق الله ويعلم هذا. الإنسان هو الغبي الوحيد، أقول هذا من اللي فيه، الغبي الوحيد الذي يشرك بالله ويعصى الله ثم يقطع لنفسه بالصواب والحسن. طب هات واحد عقدته فاسده تعبان وتيجي تقول له انت ضلالي، يقول لك اه، يقول كده، يقول كده، والله ابدا، هو يدافع عن ضلاله كانه على حق ساطع، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى شوف انظر الى التعديل، يقول ولقد علمت الجنه ايه انهم لمحضرون. شوف علمت الجنه انهم لمحضرون. البعض يقول اذا كان المراد الملائكه واحنا استبعدنا هذا القول، يبقى علمت الملائكه ان الذين جعلوهم بنات لله وجعلوا بينهم وبين الله نسبا محضرون، اي قادمون مستقرون في نار جهنم. وكلمه محضر هذه لم تأتي في القران الكريم الا وعني بها المثول في النار وفي جهنم والعياذ بالله. خلاص اللي راى ان المراد كافرة الجن وإبليس وما إلى هذا وهذا ما رجحناه، فإن القرآن يبين أن كافرة الجن الذين عبدوا من دون الله يعلمون أنهم محضرون، أي يعلمون أنهم داخلون في النار. يعني نفس إبليس يعلم هذا، مش كده ليه؟ يعلم هذا، ولكن الذين يتبعون إبليس يقطعون لأنفسهم بالحسن وبالصلاح وبالصلاح، وهذا شأن كل كافر مفسد، كل كافر مفسد. فيتبع الشيطان المريدة، الشيطان يعلم أنه هالك محضر في عذاب الله، والمتبع الخائب لا يعلم من نفسه هذا بأي حال من الأحوال، ويقطع لنفسه بأنه على خير وأنه مصلح وأن ما يفعله هو الصواب وكذا وكذا وكذا وكذا. فسبحان الله، هذه الآية كما قال أهل العلم أثبتت أن كفرة الجن يعلمون حقيقة مآلهم وكفرة الإنس يجهلون هذا. يا والله يجهلوا هذا، يجهلوا هذا، وتسألهم قل لك احنا أهدى الناس وأصلح الناس وكذا وكذا وكذا، وهم أضل الناس، أضل الناس. ولذلك أكرر إبليس وهو الذي على رأس الكفر يعلم حقيقة نفسه، يعلم أنه غاو، يعلم أنه ضال، يعلم أنه مضل، يعلم أنه مخلد في النار، يعلم يعلم يعلم. يا راجل ده الشيء الغريب العجيب، يعني كما قلت إبليس يعلم من نفسه هذا، أو الله وأقطع نفسه بالغواية لأغوينهم أجمعين. ويأتي أخرق في عالم الإنس، قلت لكم اسمه توفيق الحكيم، وهو لا يعني لا موفق ولا حكيم ولا في ريحة الحكمة ولا التوفيق، الله يفهمه مطرح مراح. فكاتب كتاب مسميه الشهيد، الشهيد يتحدث فيه صراحة كده عن إبليس، ويبين أن الله سبحانه وتعالى قد ظلم إبليس، والله ظلمه، وعشان كده يسميه الشهيد المظلوم، ظلم إبليس، ظلمه. ليه؟ لانه ما اعطاها فرصه للدفاع عن نفسه، ما ادالوش فرصة للدفاع عن نفسه، بقى هو ربنا ما ادالوش فرصة. طب ما قال لما لم تسجد، مش قال له ولا ما قالوش؟ لا هو عنده ما ادالوش، فبيعتبر ان ربنا لو كان اداله فرصة يدافع عن نفسه لا لا لأثبت لنفسه التوحيد وأثبت لملائكة الله الكفر والشرك. كان يقابل يقول ربنا قل له أنا أكثر توحيدا، هو بيتكلم بلغة إبليس، هو اللي اسمه زبيدة بيتكلم بلغة إبليس. قل لك إبليس كان يقول هذا، يقول له إني السجود لغيرك كفر، فأنا أبيت أن أسجد لغيرك فأنا موحد، والملائكة قد سجدوا لآدم فهم مشركون. شوفوا الكلام لغة إبليس. إبليس عارف إنه ضال مضل غاوي، ويطلع جربوع من جرابيع البشر، ها ما يعرف هذا، ما يعرف هذا، ما يعرف هذا، ويدعي نفسه التوفيق والحكمة وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه الآية، وكم والله النهاردة كثير يعرف هذا، ما يعرف هذا، ويدعي نفسه التوفيق والحكمة وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه الآية، وكم والله النهاردة كثير مقالات بتكتب في كثير من المجلات والكتب و إلى آخره، ولسه الخرقاء الحمقاء الشمطاء اللي تسمى نوالي السعداوي علقت عنها حينما قرأت جهلها وجنونها في جريدة الأخبار، ولذلك وقلت والله أنا نشدت الدعاء، قلت يا لا تستحق أن يرد عليها أحد، فكل وجل ما يقال فيها انهم يضعوها في مصحة للامراض النفسية والعقلية. فكلام كل من هب ودب، فالبشر لا يعلمون. الانسان يكون ضلالي كافر بالله ولا يعلم هذا، ولا يعلم هذا، يعبد شيطانا من دون الله يعتقد فيه الخير، والشيطان يعلم من نفسه انه مصيره الى محضر في عذاب الله، في عذاب الله. ولذلك هذه كما قلت اقوال ساقطة، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نرد عليه. اللي كل يقول ده بتعدد الالهة، وده له خير وده له شر وده له كذا وده له كذا، ها، واللي بيقول الملائكة بنات الله، هؤلاء والله لا يستحقون، لا يستحقون أن نستقطع معهم وقتا لنناقش ما يقولون، فإن ما يقولون يناقض العقل تماما. يعني هذا دليل على أنه لا عقل لا. ولذلك علمك القرآن كيف ترد عليهم، سبحان الله عما يصفون، بس هي كده، تنزه الله وتقدسه عن هذه الأوصاف الساقطة. فحينما تسمعها لا تقول إلا هذا، سبحان الله عما يصفون. ليه؟ لأن يا رجل القول بالتعددية، تعدد الآلهة وما إلى هذا، لا يحتاج إلا إلى عقل سليم. ربنا قالها في القرآن الكريم، ما احتاج إلى أن يسوق أدلة أكثر مما يعني يستنبطه العقل، يستنبطه العقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. شوف المعادلة، بس كلمتين كده كانت خير بي، خير بي. ليه؟ أكثر من إله، أكثر من إله. تعال يقول هم حاجة من اثنين، يتفقوا ايه يختلف، ده لو اقل حاجة، لو اثنين مش هقول عشرة، لو اللي عاملينهم خمسين اله، اله للشمس واله للظل واله للخير واله للشر، ايه ده ايه ده ايه ده، وملعب كورة ايه ده. فسبحان الله اثنين بس، يا يتفقوا اختلف العقلا كده، ونوع الحشيبة بعقل كده. طيب اتفقوا، ها اتفقوا، اذا لذهب كل اله بما خلق، انا هيبقى هو يبقى ده يبقى له خلقه، وده يبقى له خلقه كده. انت لا هو عايز يمارس اولويتك، ولا لا هو عايز يمارس اولويتك. اخلق يا عم اللي انت عايز تخلقه، وانا اخلق اللي انا عايز اخلقه. ايه اللي يحصل؟ هتلاقي خلق متباين عن الخلق، واوامر غير الاوامر، ونواهي، مش كل واحد يوجه اوامر بقى على مزاجه للي خلقهم ولا ايه، ها، ونواهي، ويعمل لهم عيشه غير العيشه، ونظام غير النظام. والجالس قالوا كده والله، حتى الفلاسفه، مش هقول اللي عندهم عقل ودين، الفلاسفه اللي هم استخدموا العقول المجرده، المجرده قالوا كده، قالوا وحده الخلق دليل على وحده الخالق بس. فعندك خلق متحد وامر متحد، ده دليل على ايه؟ بس الخالق واحد والامر واحد. فعدم تباين الخلق بعقلا كده، وعدم اختلاف الامر، دليل على اتحاد الخالق بس، واحد واحد، الخالق واحد، ما تتكلم فيها كثيرا خلاص بعقلك كده. ده لو اتفق، طب اختلفوا ايه اللي يحصل؟ قال لك يبقى ولا على بعضهم على بعض، اختلفوا بقى يتخانقوا مع بعض. تخيل بقى زي ما قلت، لو اتنين في توار بيتخانقوا، لو في شقه، لو في قهوه، لو في اي حاجه يكسروها، ما بالك بقى اتنين الهه يتخانقوا؟ اروح ده حادث ده بالسماء وطلعوا احضروا بالارض ورجعوا خلاص. كان العالم اتفنى يا راجل، كان العالم اتفنى يا راجل، اتفنى يا راجل. فالمسألة مسألة عقلية يا ابني، الخلق واحد والتركيبة واحدة والانسجام واحد والأمر واحد، والأمر واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فده العقل البسيط يطلع اللي يخرف ويقول لك مش عارف ايه، فلا تستنفذ معه الوقت والطاقة، إنما عليك أن تنزه ربك، تقول سبحان الله. سبحان كلمة للتنزيه، يعني هو منزه عما يقولون، سبحان الله عما ايه؟ عما يصفون، ده اللي تملكه. وما تستنفذ وقتك ولا تغطق مع مثل هذا الغباء وهذا الجهل، هذا الجهل. يجي هنا بعد هذا استثناء بقى، ربنا يقول إلا عباد الله ايه؟ المخلصين. يقول الاستثناء ده من ايه؟ مش لما بيجي مستثنى يبقى لابد ان يكون في مستثنى منه، مش كده؟ يبقى فين المستثنى منه؟ البعض قال اللي قبله على طول. ايه اللي قبله؟ اللي قبله سبحان الله ايه؟ عما يصفون، يصفون عما يصف مين؟ عما يصف مين؟ الواصفون، كل الواصفون، يعني نحن ننزه الله عن وصف كل الواصفين. قال سبحان الله عما يصفون، نحن ننزه عما يوصف به الا ما وصفه به عباده المخلصون، مش كده؟ ليه؟ لأن عباد الله المخلصين لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ يبقى أدي بقى الاستثناء، فهمتها ماشية إزاي؟ يبقى سبحان الله عما إيه؟ يصفون، أي عما يصفه الواصفون، كل الواصفون؟ لا، إلا أنا أنزه الله عن وصف الواصفين إلا إذا كان وصفاً لإيه؟ لعباد الله لإيه؟ المخلصين. وعباد الله المخلصين هم الذين أخلصوا القلب والقول والعمل لله، واللي أخلصوا القول والقلب والعمل لله لا يصفون الله إلا بما يليق بذات الله، مش كده؟ ولذلك والله أي عبد مخلص، مخلص خلاص لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعرف ما يجوز في حق الله وما يستحيل إيه في حق الله. وده علوم لازم تدرسوها وتعرفوها، وده دايما اقوله ان لابد ان تكون هناك محاضرات في العقيدة تبين للناس ما هو الذي يجوز في حق الله وما هو ما لا يجوز. ليه؟ ان قد تكون محبا لله، مش كده؟ مؤمنا بالله، ولكنك قد تصف الله بما لا يليق به وتبقى مصيبة، مش كده؟ وهضرب لك مثال سريع، يعني تجد عشرات بل مئات من المسلمين والمسلمات في كلمة يصفون الله بما لا يليق به، بقول كلمة ده هناك مئات الكلمات، تجيب لك كلمة تقعد تتكلم مع المسلم ايه يا عم مالك ومش عارف ايه يا اخي، ده انت معاك فلان في نفس الصنعة، ها واخيب منك، تقول له كده واخيب منك، ومع ذلك يعني ها بس بشيت له كده واتفتحت عليه، يقول لك يدي الحلق للي بلا وده، خد شوف بما وصف ربه، ده بيصف الله مش بيصف الله، يدي الحلق للي بلا وده، مش كده؟ يعني اعطى لمن له يستحق، يبقى بيصف الله بعدم التمييز وبالظلم، مش كده؟ ولذلك انا بقول له ينبغي للمسلمين ان يدرسوا ما يجوز وما لا يجوز، ما يجب وما لا يجب ويستحيل في حق الله، تبقى فهم قولا وعملا كده، تبقى فهم. ليه؟ قد تلقي الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقي لها بالا تهوى بها في نار ايه؟ في نار جهنم، ويجد اهو الكلام بيقال ولا يلقون له ايه؟ ولا يلقون له بال، اتكلمه قل له يا اخي المسائل تعقدت كده، يقول لك ما تقلقش يحلها الف حلال، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابن ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. ليه انت تعملهم الف؟ الله يهديك ويصلح لك الحال. الف تقول لي حلها الحلال. سبحان الله، الف حلال. لا اله الا لا اله الا الله. اذن هذه الكلمات تجري على ألسنتنا نصف الله بما لا يجوز، اليس كذلك؟ وهي تجري على ألسنتنا. ولذلك بقول انت ينبغي، وكل مسلم الله ينبغي ان يجلس ويدرس كده ما يجوز وما لا يجوز، ما يجب وما يستحيل في حق الله وفي حق الانبياء وفي حق الرسل وفي حق الملائكه. لابد علم التوحيد هذا يعني تؤصله في قلبك، في قلبك. ليه؟ لكي تكون من عباد الله المخلصين الذين لا يصفون الله الا بما يليق بالله سبحانه وتعالى، الا بما يليق بالله سبحانه وتعالى. اذا البعض راى، وده طبعا اقرب الاقوال، لان فعلا يعني يقول ان ادي الاستثناء خلاص نتكلم من اقرب ايه مذكوره سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين. البعض الاخر قال ده استثناء منقطع. الاستثناء المتصل مش عايز اخش في المحاضره اللغويه، ان المستثنى يجي قبله على طول المستثنى منه، اسمه استثناء ايه؟ متصل. قام الرجال الا رجل، ادي بقى الاتصال اهو. لكن الاستثناء المنقطع ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، ليس مستثناء ايه؟ منقطع. قالوا ده استثناء منقطع، يعني على التعبير اللي قلناه في الاخر يبقى الاستثناء متصل، كلام مش حلو. قال لا، ده استثناء منقطع، وده جائز في اللغه العربيه. قال طب ويبقى منقطع ليه؟ قال لان الا عباد الله المخلصين ده استثناء من قوله تعالى لمحضرون، فصل بين محضرون وبين الا عباد الله المخلصين، ها جمله اللي هي ايه؟ سبحان الله عما يصفون. عشان كده بيسموه استثناء ايه؟ منقطع. فقالوا يبقى الكل محضر، ولقد علمت الجن انهم لمحضرون، يبقى هيخشوا جهنم بس مش كلهم، الا عباد الله الايه؟ المخلصين. ويبقى فصل بينهم فاصل سبحان الله عما ايه؟ عما يصفون، عما يصفون. فده يسموه استثناء ايه؟ منقطع. البعض الاخر بيقول برضو استثناء منقطع من ايه؟ قالوا من قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة جعل، يبقى الكل جعل الا عباد الله الايه؟ المخلصين. ادي ثلاث احوال اهو، اقربها الى نفسي ان احنا نقول باتصال باستثناء ويكون المعنى ها سبحان الله عما يصفون، اي عما يصف الواصفون، الا وصفا وصفه به عباده الايه؟ عباده الايه؟ المخلصين. وصف كده يبقى الا عباد الله الايه؟ المخلصين. هتعرف بقى الايات هيتوجه فيها كلام من الله الى هؤلاء، ثم كلام من الملائكة الى هؤلاء، ثم تذكير من الله لهم بحال وبقول قالوه، ثم عادوا فنكثوه. تعالوا نشوف الثلاث حاجات دول. خطاب من الله لهم، ربنا يوجه لهم الكلام بقى، هيقول لهم ايه؟ فانكم ايه؟ وما تعبدون ايه؟ ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم، مش كده؟ يبقى فانكم وما ايه؟ وما تعبدون. يعني اذا كان هؤلاء قد اشركوا وعبدوا آلهة من دون الله، فالله سبحانه وتعالى يبين لهم ويوجه لهم الكلام بانهم ومن يعبدونهم من دون الله، لان فانكم وما تعبدون ما بمعنى الذي، يبقى المعنى ايه؟ فانكم والذي ايه؟ والذي تعبدون. ما انتم ايه؟ عليه بفاتنين، يعني انتم ومن تعبدونهم من دون الله لن تستطيعوا ان تفتنوا الناس عن الله. هم قدروا يصرفوا الناس عن الله؟ والله ما استطاعوا ان يصرفوا الناس عن الله، لا هم ولا ايه؟ ها من عبدوهم، من عبدوهم. والفتنه ان تضل عن شيء صواب، خلاص فعبادة الله هي الصواب. أنتم وما تعبدون لا يمكن أن تبعدوا الناس عن الصواب وتفتنوهم عن عبادة الله وحده. خلاص؟ وده حصل والله، هذا حصل، إن بدأ الإيمان والتوحيد يحصل له إيه؟ ها؟ يستشري وأنبيض يعلى، مع إنهم قعدوا يرغبوا في عبادة الآلهة ويرهبوا من ترك عبادة الآلهة. مش ده حصل؟ شوية ترغيب وشوية إيه؟ وشوية ترهيب. قلناش الآلهة اللي عبدها آلهتكم، الآلهة اللي آباؤكم، الآلهة اللي صيناكم، الآلهة اللي بتعمل لكم، اللي اللي اللي اللي اللي ترغيب. فتنوا الناس عن عبادة الله، والله ما حصلش. ايه اللي حصل؟ رهابه بقى اللي انصرف عن عبادة هذه الآلهة المزعومة ينكلوا به، مش كده؟ ينكلوا به. هناك من ابى ان يعطيهم حتى القاضي، يعني بلال كما تعلمون شوف فعلوا بيه الافعيل وكلمته ايه؟ احد الاحد. وهناك من اعطاهم القول ولكنهم لم يأخذوا ما في قلبه، زي عمار بن ياسر لاحظوا، او عمار صبأ كفر بالله وسبك بكلام النبي ويبقى كفر، فقال والله لا، انه قد امتلأ من مفرخ رأسه الى اخمص قدمه ايمانا. النبي عارف، فلما جاء ها وجاي يبكي قل له يا رسول الله هلكت، نطقت بكلمة الكفر وسببته، قال كيف تجد قلبك؟ قال اجده مطمئنا بالايمان والحمد لله. قال فان عادوا فعد. مش عايزين ياخدوا اللسان، ياخدوا. فنزل قول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى فتنوا الناس عن عبادة الله والله، ولذلك تجد كده والله العابد الحقيقي المؤمن الحقيقي والله لا يرده عن ايمانه بالله شيء، والله لا يرده عن ايمانه بالله شيء. خلاص؟ لكن تقول لي طب بس دي مش قاعده كده على طول، ما في ناس فعلا اللي حصل بتفتتن ولا ما فيش فتنات الحقيقيه؟ اهو ربنا قال ايه؟ ما هو الباب ما اتقفلش، فما انتم عليه بفاتنين الا ايه؟ الا من هو ايه؟ صال الجحيم. يعني في ناس ثبت في علم الله انهم من اهل النار حتى ولو اعلن ايمان. شوف انا بقول ايه؟ يبقى قد يثبت على كفر وكفر اصلا ويثبت عليه، وقد يقول لا امان اعلن ايمان لكنه ثابت في علم الله ان عاقبته ليه؟ ان عاقبته الكفر، ان عاقبته الكفر. وده حصلت في البعض، عشان ما تجيش تقول الباب اتقفل على طول. يعني كما قلت كان المستشار الاول لمسيلمة الكذاب كان في الاصل من افقه الصحابة. شوف كان في الاصل الرجل اللي انتم قلما تسمعون عنه كان اسمه نهار، وابن كثير في البداية والنهاية وابن جرير جايب له ترجمة ان النهار هذا كان من افقه الصحابة، خلاص يدعي فقها وهو كان كده على علم وعلى فقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ مسيلمة الكذاب يدعي انه شريك لرسول الله في النبوة، وقع اختياره على مين؟ على نهار، ليرسله الى مسيلمة ليناظره في امره. فلما ذهب الى مسيلمة فتله مسيلمة قال كن مستشارا لي ولك كذا ولك كذا ولك كذا، تبقى وزير اول وخد مال وخد جه وخد وخد وخد وخد. فارتد عن دينه واصبح مستشارا لمسيلمة الكذاب. دي بقى الا من هو ايه؟ صال الجحيم، صال الجحيم. وقال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لا نصدقن ولا نكون من الصالحين. مش كده؟ بس ربنا يديني، هو كان على الاسلام اهو، ربنا يديني ولما يديني يوسع عليا كده انا هصدق واكون من اصلح الناس، المال ده هيكون سبب فيه يعني ارتفاع صلاح. فلما اتاهم خلاص خد اللي حصل بخ به وتولوا وهم معرضون. شوف ابو يقول فاعقدهم نفاقا في قلوبهم. يبقى صحيح ده، يبقى فيه بفتاكل ولا ما فيش؟ يبقى فيه بفتاكل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ان انتم وما تعبدون ما تفتنوش حد عن الله ابدا، ما ينفعوش، لان كما قلت الشرك والكفر غباء، الشرك والكفر غباء، ما يتخدعش بيه اللي غالب، اللي غالب اللي عنده مخ والله عمره ما يخدع به، ولو مكت فتره كده يعني عصبية لابد وان يقوده عقله الى الايمان، الى الايمان. ولذلك قلت لكم عمرو بن العاص لما نزل بارض مسيلمة وكان لم يسلم بعد، لكن تعرفين ان عمرو ده كان يعني بسم الله ما شاء الله من اذكى العرب، من اذكى العرب، ولذلك كان اللي عليها للكفر ده ومش مقتنع به، وان مكث فتره كافرا لكن دي كانت عصبيه، مجرد عصبيه وذلك. لكن شوف العقل السليم لما راح مسيلمة الكذاب، ومسيلمة رحب بك، كان عمرو كافرا رحب به وقال يا عمرو تعلم انني شريك لمحمد في النبوة وينزل علي القرآن كما ينزل علي، اسمعك شيئا منه واسمعك حبة، ولكن قل لي اولا بكم اخر حاجة سمعتها نزلت عليك انت. فقال عم نزل عليه والحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال قد نزل علي مثلها، وهو الوحي بيه كده يدينه ويدينه شغال كده. اسمع يا دبر يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وسائلك حفر النقر. يا رأيك الدبر ده كان طائر عند العرب عارفينه كده، جسمه ضئيل جدا ورقبته كبيرة وداده، فهو فعلا يا دبر ما انت الا ايه اذنان وايه ورأس وبقيك ايه حفر النقر، يعني حاجات ايه. قال له ايه رأيك بقى؟ فاللي عاد اللي عنده مخ ما يقبل هذا، فنظر اليه وضحك عم وقال يا مسيمة والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. فالكذاب ابن كلب، فايوه لان عنده مخ بيفهم بيه، عنده مخ بيفهم بيه. فسبحان الله فعلا ما يعني ينساق وراء اهل الكفر والضلال الا من كان ايه غبيا، غبيا والله غبي، عنده غباء مستحكم، ويكون بقى ثابت في علم الله انه داخل ايه داخل جهنم. فقال الله سبحانه وتعالى إلا من هو الصالي ليه الجحيم، اللي ثبت في علم الله أنه من أهل جهنم هو ده اللي هيمشي وهيفتن والعياذ بالله ويصرف عن التوحيد بالله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يتحدى أهل الكفر أن يفتنوا إلا من ثبت في علم الله أنه من أصحاب الايه من أصحاب الجحيم. إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الايه صالي الجحيم. خلاص هذا خطاب الله إليهم، فكأن الله يقول لهم يعني افعلوا ما يحلو لكم، فوالله لن ينقاد لكم إلا كل غبي كافر ثبت في علم الله كفره. بس بس هذا قولي لكم، ده قول الله لمين؟ لأهل الكفر. واسمعوا قول الملائكة الذين جعلتوهم بنات لي لكم. اسمعوا قول الملائكة بقى، نصلي هذه أجل عيسى ونسمع مش هتسمع. إذن هذا خطاب الله سبحانه وتعالى إيه له. طيب خطاب الملائكة الذين تجلوا عليهم وقالوا إنهم بنات الله، إيش يقول لهم الملائكة؟ ها إيش بص عندك في المصحف بيقول إيه؟ ها يقولون لهم ملائكة يقولون إيه؟ وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال الملائكة بقى قال أهل العلم، وأنا ما عليه أكثر أو تقريبا إجماع المفسرين، وهذا ما أثبته قول للسلف كأم المؤمنين عائشة وغيرها. إذ هذا من كلام الملائكة أن الله سبحانه وتعالى سجل لهم خطاب الملائكة لهم، كان الملائكة يقولون لهؤلاء الكفرة جعلتمونا بنات لله، أليس كذلك؟ اسمعوا، من نكون نحن؟ نحن عباد لله، كل منا له مقام معلوم عند الله، كل منا له ايه؟ مقام معلوم عند الله، وما منا الا له ايه؟ مقام معلوم. مقام معلوم ايش يعني؟ قال في اللي ربنا جعلهم حمل للعرش مش كده، وفي اللي ربنا جعلهم رسل للانبياء كجبريل، وفي اللي ربنا جعله ممسك ها بالصوت مستعد للنفخ، وفي اللي ربنا جعله قابض للارواح، وفي اللي ربنا جعله مقسم للارزاق. مش ده حاصل؟ يبقى هم عباد الله لكل منهم مقام معلوم، مين اللي يحدده؟ مش انت بقى وانا. فعايزين لهم قولكم هذا في تألي على الله، ليه؟ كل منا له مقام معلوم حدده له من؟ مش انت اللي تحدد له؟ مش انت اللي تقول ده يبقى ايه ويبقوا بنات ويبقوا اولاد الله ويبقوا؟ لا والله، لا والله. وفي زبانية جهنم، وفي وده شيء كله حدده الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ملك له مقام عند ايه؟ عند ربه، حدده له الله، فهو عبد مأمور له مقام معلوم عند الله. ده حقيقة بيعلنها مين؟ الملائكة أنفسهم يعلنها. ايه؟ الملائكة أنفسهم يجولهم كلامه، يعني ما تخرفوش فينا. ها؟ مش عايز اقول لو سمحتوا ما تخرفوش فينا، الله يخرب بوكم، ما تخرفوش. ده بيقولوا اهل الشرك كده، تخرفوش، احنا عباد لله، حدد الله لكل منا ايه؟ ها؟ مقاما، بس مقاما. يبقى كل من الملائكة له مقام وله عمل هو منوط به، الا انهم جميعا يتفقون في امرين. كل الملائكة يتفقون في امرين، وانا لنحن، شوف، منا الا له مقام، يبقى كل واحد له مقام، المقامات بتختلف خلاص، لكل واحد عمله وقربه وما الى هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن كلنا نتفق في شيئين، وانا لنحن الصافون، كلهم يصطفون ياتمرون بامر الله وينتهون بنواهيه. خلاص، صفوف بين يدي الله كده، فيهم بقى المقدم وفيهم الايه، مش عايز اقول المؤخر، الغير مقدم، خلاص مش عايز اقول المؤخر، خلاص كده، في اللي كده وفي اللي كده وفي اللي كده وفي اللي كده وفي اللي كده، خلاص كل. ولذلك احنا قلنا ان الصوره دي سميت بصوره الايه؟ صفات. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في صحيح مسلم يبين صفوف الملائكه، يقول فضلنا على الناس بثلاث، خلاص، جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف، ادي بقى صفوف، ادي شوف، تعرف بقى لما تقف نصلي يبقى هذه صفوف الملائكة كده. يبقى جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الايه؟ الملائكة، خلاص. وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور، خلاص، دي حاجات ما حصلتش لحد غيرنا. يبقى جعلت صفوفنا في الصلاة كايه؟ كصفوف الايه؟ كصفوف الملائكة. دي بقى لنحن الايه؟ الصفون. اسمع بقى اللي جاي، وان بيتفقوا في الحاجة الثانية دي، كلهم ما من ملك الا هو واقف بين يدي الله يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، خلاص، ما من ملك الا وهو مسبح لله حتى وهو يمارس عمله، خلاص. يعني حملة العرش بيسبح، ملك الموت لا ينقطع عن التسبيح، ما في ملك الا وهو مسبح لله، حتى اسرافيل اللي ماسك الصوت مسبح لله، لحد ما يتقال له انفخ مش هتستحمل نفخته. يا والله انا قلت ان ده كان من دلاله او مما استدل به اهل العلم على مدى قوه الملائكه. ولذلك عملنا اخوانكم بقى محاضرتين في الملائكه في سوره البقره اللي بيحضروا معانا يوم الجمعه، ها بسم الله ما شاء الله يعني، قلنا لازم تعرفه. فقلنا ان مما يعني وصف به الملائكة القوة، فقلنا شوف من قوتهم ان مالك ماسك بوق هينفخ فيه كده الصعق دي، كل النفخة دي سيصعق منها الخلق جميعا الا ما شاء الله. شوف القوة، صوت بس كده يطلع، صوت بس كده يطلع عشان تعرف قوته، عشان تعرف قوته سبحان الله العظيم. يبقى وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. كأنهم يقولون أنتم نسبتم يعني نسبتونا إلى الله وجعلتونا بنات لله ونحن لا ننقطع عن تنزيه الله سبحان الله. شوفوا نحن المسبحون، سبحوا يعني بنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعما لا يليق. يبقى انت بتجعل الملك او الكافر البعيد يجعل الملك بنت لله، والملك يسبح الله عن هذا، يسبح الله عن هذا. وهذا ما قاله القرآن الكريم، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اسمع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم. وذلك الملائكة تتبرع مما يقال في حقها، وكيف هذا وهم الذين يأتمرون بأوامر الله وينتهون عن نواهي الله ولا ينقطعون عن تسبيح الله. خلاص، يبقى آدي خطاب الله سمعناه، وآدي خطاب الايه الملائكة. يوم يجي القرآن بقى ذكر المشركين دول بحالهم السابق التعبان. اللي حصل ان اهل الكتاب كانوا يعيرون المشركين بالجهل، ما عندهمش اي علم. ولذلك لما كانوا يعرفوا قصة سابقة كانوا يروحوا لمين؟ لمين؟ لاهل الكتاب. مش كده ولا ايه؟ لاهل الكتاب. ده حتى لما ارادوا ان هم يعني قال يضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروحوا لاهل الكتاب يقولون طيب قلنا حاجة نقعد نسأله عنها ويطلع ما يعرفهاش منه خلاص انت كذاب. فكان اهل الكتاب يقول لهم روحوا اسالوه عن رجل طاف مشارق الارض ومغاربها، واسالوه عن فتية ناموا مش عارف كم سنه، واسالوه واسالوه واسالوه واسالوه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن ايه؟ عن ذي القرنين. قال مشارق الارض قل ساتلو عليكم منه ايه؟ ذكرى. فاكرين هو مش عارف يجاوب يعني. كل الحاجات دي كانوا باخدوها منين؟ من اهل الكتاب. قال الكتاب يقول له بنور ده حافظ له، وفي كل مره يصابوا بخيبه في امل واكثر واكثر. فكان اللي حاصل من اهل الكتاب قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عيار جماعه المشركين بالجهل، انكم جهله على عقيده باطله كده ولا تعرفون شيئا عن الامم السابقه ولا ولا ولا ولا ولا. فكان اهل الشرك يعتذرون لهم عذر يعني. فكانوا ظنهم ايه؟ لو اننا جاءنا نبي وكتاب كما جاءكم لكنا اخلص منكم لله، كنا عرفنا احسن منكم، كنا بنعرف احسن منكم عند الله، بس كان يجي لنا كتاب زي ما جالكم ونبي زي ما جالكم. احنا بقى لا جالنا كتاب ولا جالنا ايه؟ ولا جالنا نبي. فشوف بقى ربنا بيقول ايه؟ وان كانوا ايه؟ لا يقولون لو ايه؟ لو ان عندنا ايه؟ ذكرا من الاولين. شوفوا انهم لا يقولون لو ان عندنا ايه؟ ذكرا من الاولين. يا سلام لو كان عندنا بقى كتاب كده يذكرنا زي السابقين كده ويقول لنا بقى الحلال والحرام والصح والغلط لكنا عباد الله المخلصين. شوف بقى التعبير، مش لكنا من عباد الله، لا لكنا عباد الله. ما كانش حد يبقى مخلص زينا، ما كانش حد يبقى مخلص زينا، لكنا عباد الله المخلصين. طيب ماشي، حلو او كلام حلو. دول عاملين زي اليهود. اليهود قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا للاوس الخزرج جد اظلنا زمان النبي، سوف يظهر ونتبعه ونقتلكم قتل عادل وإرم. أول ما ظهر النبي أول من كفر به هم، وربنا يقول لما جاءهم ما عرفوا اهو كانوا عارفينه قوي كفروا به. ولذلك كما وصفهم القرآن يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اه والله كذلك حال المشركين. شوف هذا شوف لو ان عندنا ايه ذكرى من الاولين السلام يجينا كتاب بس كده زي كتاب الجيل الاولين وجيلنا نبي وجيلنا رسول كده ونبقى امه مؤتمره كده تشوفونا بقى تشوفونا بس هو يجي لكنا عباد الله المخلصين وكانش حد يبقى زينا ابدا. فجاءهم النبي وجاءهم الكتاب عملوا ايه شوف ابوه فكفروا. شوف الفاء شوف الفاء اللي في الله فكفروا. يبقى لما جه اللي حصل ان قالوا بقى عباد الله يبقى عباد الله المخلصين لك كنا عباد الله المخلصين مش كده اللي حصل بقهم اللي حصل فكفروا. ولذلك ربنا يقول فسوف يعلمون. اما تسمع بقى سوف يعلمون دي خلاص دي بقى تفيد العاقبة والخاتمة هيعلموا بقى سوء العاقبة وسوء الخاتمة والحساب بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى ده بقى تذكير لأهل الشرك ها بما قالوه ونكصوا فيه. قلتوا عايزين كتاب وعايزين نذير اهو جالكم كتاب وجالكم نذير. دول عاملين بالضبط بقول لك زي اليهود. اليهود قالوا لموسى كده نريد كتابا كسائر الامم. انت من اول ما جيت دعوتك شافوا عايزين حاجه تحريري بقى عايزين كتاب. طيب انا ذنب وللمسلمين اللي هو هتختم به الصورة ان شاء الله. نقل الخطاب والخطاب ده بقى خطاب ان شاء الله يطمنك ويطمني ويريحك ويريحني. وهقول لك بقى معاه حواديت ما تخطرلكش على بال مش حواديت الف ليلة وليلة يعني لا قصص صحيح قصص صحيح واخد بالك. فبقول وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ايش بيحمل هذا الخطاب؟ بيحمل الامل والتفاؤل اللي ينبغي ان احنا نعيش به الان. ولا اقول هذا الكلام في هذا الوقت بالذات بالذات لان ما في شك ان الناس قد اعتلاها واعتراها وامتلأها اليأس. اه والله اليأس. يقول لك شوف اللي حاصل للمسلمين لا اله الا الله اتمزقوا وتبهدلوا في البوسنة والهرس بيتمزقوا بتبهدلوا في الشيشان بيتمزقوا بتبهدلوا في الهند بيتمزقوا بتبهدلوا في كشمير بيتمزقوا بتبهدلوا في فلسطين. يقول لك خلاص احنا بقينا امة ضايعة ملاش وزن. الواقع الحالي فعلا احنا ملاش وزن. لكن تفتكر ان احنا نستسلم كده اليأس هنفضل كده هنفضل كده؟ هتسمع القرآن هيقول لك ايه وهتسمع السنة قالت لك ايه اللي هيحصل. خلي بالك لان في حاجات على ابوابها تحصل انا هبشركم جميعا بيها. الله ما تفتكرش ان احنا كده هيفضل كده نتحكم فينا النعاج وتفضل المسألة بقى كده نايمة والاسلام ضائع والمسلمين ضائعين. لا والله لا والله والله فرض الله آت وقريب تلاس وبحلف بالله آت واسأل الله أن يكون على أيدينا والله أسأل الله هذا أن يكون على أيدينا والله أسأل الله هذا. وهقول لك كلام إن شاء الله اللي قايله النبي اللي قايله والله والله النبي اللي قايله. فلو عايز تعرف بقى الآيات دي بتقول إيه واللي إحنا ده بنقوله ده ونفتح العلب دي يبقى إن شاء الله تعالى تأتيني يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. نعم قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.